على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وأن الخلق ميتون بآجالهم، فأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن عذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويسألون، ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكره المصنف رحمه الله من هذه الجمل كله أيضاً من مسائل الاعتقاد الكبيرة، وقد تكلم العلماء في كتب العقيدة عن هذه المسائل كمسألة الموت بالأجل والروح وصيرورتها بعد خروجها ومفارقتها للجسد وعذاب القبر ونعيمه، كل ذلك رداً على من أنكر هذه الأمور التي أثبتها الشرع في القرآن والسنة، فإن هناك من أهل البدع من أنكر هذه المسائل كالمتفلسفة وغيرهم. فالمسألة الأولى ذكرها وهي أن الموت بالآجال، قال: وأن الخلق ميتون بآجالهم، وذلك لقوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالموت بالأجل، والأجل الله تعالى هو الذي قدره وسطره، والناس يختلفون في أسباب الوفاة، فمنهم من يدركه الأجل دون أن يختاره، ومنهم من يدركه الأجل وقد اختاره هو أو اختاره غيره، ولكن ذلك سبق في علم الله. يدركه الأجل وقد اختاره مثل الذي يقتل نفسه، الذي يقتل نفسه، أو يختاره غيره مثل الذي يقتله شخص، كل ذلك بأجل معلوم كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظ. بعض المعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع قالوا إن الذي يقتل لم يمت بأجله، وقال إن الذي يقولون إن الذي يموت مقتولاً له أجلان، أجل قدره الله وأجل آخر قدره هذا المخلوق أعوذ بالله، وكذلك الذي يقتل نفسه يقولون هذا له أجلان، أجل في الأزل وقد كتبه الله في اللوح المحفوظ، والأجل الثاني هو هذا. نقول كل ذلك باطل لا أصل له، فما من نفس كما قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كل ذلك بأجل أراده الله وشاءه وعلمه بسابق علمه وكتبه في اللوح المحفوظ حينما أمر القلم بكتابة كل شيء، فكتب القلم مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما مسألة الأسباب فالناس يختلفون في أسباب الوفاة كما هو معلوم، ثم قال: فأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين. الأرواح جمع روح، والروح هي مادة الحياة، والروح آية من آيات الله شأنها عظيم وأحوالها مختلفة وماهيتها مجهولة. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الروح جسم يرى، جسم يرى، واستدلوا بقصة وفاة أبي سلمة رضي الله عنه حينما خرجت روحه شخص وشق بصره، يعني بصره انفتح جدا، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه، إذا قبض تبعه البصر. فهذا يدل على أن الروح شيء يرى، يعني أن الإنسان يرى روحه إذا خرجت، سبحان الله العظيم، يرى روحه. نعم. والأدلة دلت على أن الروح تقبض وترسل وتصعد وتنزل، وهذا كله يدل على أنها جسم وأن لها ماهية الله أعلم بها. والعلماء يقولون إن الروح بالنسبة للجسد كانتشار النار في الفحم، كانتشار النار في الفحم والماء في العروق، فهي مادة الحياة، إذا وجدت وجدت الحياة، وإذا عدمت عدمت الحياة. أما عن ماهيتها ومادتها فالله أعلم بذلك، لكن هم يقولون هي جسم نوراني، جسم نوراني لطيف. وهل الروح تفنى أم لا تفنى؟ الروح لا تفنى، ولذلك الموت، الموت ما هو الموت؟ الموت ليس هو انعداما محضا ولا زوالا بالكلية، وإنما هو انفصال الروح عن الجسد، ليس هو انعدام محض. يعني الآن إذا حلت الموت، هل يموت الجسد والروح ولا الجسد فقط؟ الجسد فقط هو الذي يموت بانفصال الروح عنه، لكن الروح باقية، الروح باقية، الروح لا تفنى، لأن الله ما أراد ذلك، ما أراد أن يفني الروح، ولو شاء أن يفنيها لأفناها، لكنه شاء أن الأرواح لا تفنى من حين أن يخلقها. فأرواح أهل السعادة كما قال باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن تكون في عليين، اكتبوا كتابه في عليين، كما في حديث البراء بن عازب. فإن المعنى على رأي طائفة من أهل العلم أي اجعلوا روحه في عليين في السماء السابعة. وأرواح أهل الشقاء، أهل السعادة من هم أهل السعادة؟ هم المؤمنون الصالحون، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أهل السعادة هم المؤمنون الصالحون، هؤلاء أرواحهم تكون باقية ناعمة، يعني منعمة، إلى يوم يبعثون. أين؟ بحسب عمل صاحبها. والروح لها أحوال كثيرة، الروح لها أحوال كثيرة. الروح إذا خرجت من الجسد لا تتصرف بنفسها، يعني الإنسان إذا كان حياً على الأرض بروحه وجسده يتصرف كيف شاء، يذهب حيث شاء، يمشي حيث شاء، يصعد، ينزل، يسافر، يبقى حر. لكن إذا خرجت الروح من الجسد، هذه الروح، الجسد يودع في القبر والروح لا تذهب حيث شاءت، لا تذهب حيث شاءت. وقد اختلف العلماء أين تكون، فمن أهل العلم من قال إن الأرواح تكون في القبور مع الأجساد، وقال الإمام مالك بلغني أن الأرواح تكون على أفنية القبور، على فناء القبر. وقال بعض العلماء تكون في عليين في السماء السابعة، تكون في عليين في السماء السابعة. فالخلاف طويل وعريض، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب سماه كتاب الروح، وهو كتاب موضوع ومصنف في بابه. أرواح أهل الشقاء، فمنهم من قال إنها في سجين في الأرض السابعة السفلى، ومنهم من قال ببئر يقال لها برهوت باليمن، وهذا أيضا قابلوا به من قال إن أرواح المؤمنين ببئر يقال لها الجابية، وكل هذا لا دليل عليه، لأن هذا غيب لا يثبت إلا بدليل. نقول الأرواح لها أحوال مختلفة بحسب الأجساد التي كانت فيها، والروح إذا خرجت لا تدخل في جسد آخر، كما هي عقيدة الفرقة الضالة التي تسمى بالتناسخية. هذه الفرقة تقول إن الروح إذا خرجت تختار لها حيواناً من طبعها، أعوذ بالله، فإذا كان هذا الإنسان من أهل الصبر دخلت الروح في بعير، وإذا كانت هذه الروح أو كان صاحبها قذراً من أهل النجاسات دخلت في خنزير، وإذا كانت روح هذا الإنسان وهذا الإنسان كان خفيفاً في الطبع تدخل في طير، وهكذا. وهذا لا أصل له، لا أصل له ولا يصح. وأما ما يراه الناس كذلك، ما يراه الناس في مكان مات فيه شخص أو قتل فيه شخص أو حصل فيه حادث فقد يكون، لكنها ليست أرواحا وإنما هم جن وشياطين. يقول لك روحه طلعت، روح القتيل، هذا لا يصح، وإنما الذي يرى جن وشيطان، لأن الشياطين والجن يحبون المكان الذي يسفك فيه الدم. نعم. فنعيم الأرواح يعني السعادة يكون إلى يوم الدين، يعني إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة. وكذلك أرواح أهل الشقاء تبقى معذبة إلى يوم يبعثوا، إلى يوم الدين. وهذا كله يدل على أن الإنسان إذا مات موته لا يعتبر النهاية، بل إن الموت يعتبر البداية، يعتبر البداية، صحيح أم لا؟ كيف البداية؟ بداية الحياة السرمدية التي لا موت بعدها، لأن الله قال لا يذوق في الجنة، قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. إذا مات الإنسان بدأ حياة سرمدية دائمة، يبدأها بحياة البرزخ، ثم بعد ذلك إذا بعث من قبره، وهذا البرزخ هو الحاجز والفترة التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة، له الآن في الآخرة، في الواقع هو له اتصال بالآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من مات فقد قامت قيامته، من مات قامت قيامته. فالبرزخ فترة ومرحلة بين الدنيا والآخرة، لكن اتصاله بالآخرة أكثر من اتصاله بالدنيا، يعني البرزخ له اتصال بالآخرة أكثر من اتصاله بالدنيا. والعبد إما أن يكون في روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون في حفرة من حفر النيران، أعوذ بالله، بحسب إيمانه في الدنيا وعمله الصالح، وبحسب ما قدم بين يدي الله، بحسب ما كسب وما قدم لنفسه. وهذا شيء أثبته القرآن والسنة، قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية نزلت في عذاب القبر، رواه البخاري. ودخلت يهودية على عائشة، فصنعت عائشة لها شيئا، فقالت اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت: إن اليهودية قالت كذا وكذا. قال: نعم، عذاب القبر حق، عذاب القبر حق لا مرية فيه. أخبر الله تعالى عن آل فرعون فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وغدوا وعشيا متى هذا؟ من حين موتهم، يعني في البرزخ. ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة. فالغدو والعشي ظرفان من ظروف الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمعيشة الضنك في الآية في سورة طه كذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك بعذاب القبر. وتواترت الأحاديث كذلك في إثباته، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستعاذة بالله من أربع قبل السلام في الصلاة، أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن فتنة عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة عذاب جهنم. نعم. لو لم يكن لعذاب القبر أصل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرنا أن نستعيذ بالله منه. وأجمع أهل السنة والجماعة كذلك أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الجسد والروح الاثنين، فالجسد ينعم كالروح، والروح تعذب أيضا كالجسد. وقد أنكر عذاب القبر طوائف من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم، قالوا: كيف يعذب في قبره من مات غريقا، ومن وضعناه على خشبة الصلب حتى أكلته الطيور، ومن أحرق حتى صار رمادا، كيف؟ نقول: هذا إذا حكمتم عقولكم القاصرة سوف تنكرونه، لكن إذا حكمتم عقولكم الكاملة وجعلتم عقولكم تبعا للشرع فسوف نقول: لا شيء مستحيل على الله. هل هناك شيء مستحيل على الله؟ لا. عذاب القبر هل هو من عالم الغيب أم من عالم الشهادة؟ من عالم الغيب، والله عز وجل أخفاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا، يعني لولا أن بعضكم يدفن بعضا بعد الموت، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لكن برحمة الله أخفاه عنا. لو كنا نسمع الموتى يعذبون في قبورهم ما استطاع أحد أن يدفن ميته، ثم لفضح الناس، فالله أخفاه سترا على العباد. تصور أن تمر بقبر فلان بن فلان تسمعه يتعذب، فضيحة ولا فضيحة؟ تذهب تتكلم بيتقول: آه فلان، آه سمعنا كذا، آه مو كان يفعل كذا. حتى الأموات لن يسلموا من ألسنتنا. ثم لو كان عذاب القبر مما يظهر للعباد ما بقي كافر على وجه الأرض ولا عاصم ولا مقصر، كل الناس سيملؤون المساجد ويكونون على طاعة. ليش؟ لأن كل إنسان سيخاف من شيء يشاهده، لكن حينئذ تنتفي حكمة الله. فمن حكمة الله أنه أخفاه لاختبار الناس، من يؤمن ومن يكفر، من يعمل ومن يترك ويعصي. فهذه من الحكمة الإلهية. فعذاب القبر أثبته القرآن وأثبتته السنة، كما أن نعيم القبر كذلك كله ثابت. قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء والأنبياء لهم حال غير حال بقية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأنبياء: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. سبحان الله، لكنهم موتى في الواقع، هم موتى، ذاقوا الموت ولا ما ذاقوا؟ ذاقوا الموت، لأن الله قال: كل نفس ذائقة الموت، كلهم ذاق الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، كل نفس ذائقة الموت. لكن إذا مات الناس يختلفون في نوعية الحياة وكيفيتها بعد الموت، فسائر المؤمنين لهم حال، والشهداء لهم حال، والأنبياء لهم حال. الأنبياء لهم الأكمل من الحياة البرزخية. البرزخ نوع من أنواع الحياة، ليس كذلك؟ طيب، بلى. الأنبياء لهم الحياة الأكمل من هذه النوعية بالذات. احنا الآن في الدنيا، في الدنيا الإنسان يمر بأطوار، وقد خلقكم أطوارا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان يمر بأطوار، يكون أولا نطفة، والنطفة هذه عند التحليل فيها الحياة ولا ما فيها حياة؟ سبحان الله، كيف يا جماعة فيها حياة؟ الحيوانات المنوية، النطفة فيها حياة ولا ما فيها حياة؟ ولذلك التحليل، إذا طلب من رجل تحليل ليعرف هل هو عاقر أم لا، أو عنده فيروس أو ما أشبه، عافر الله وإياكم، يطلب منه أن يأتي بالمني لا أقل من ثلاثة أيام أو ثلاث ساعات، ما أدري كم، المهم ساعات معلومة، يكون المني فيها حيا، صحيح ولا؟ أنت تطب عندك، أي بعد فترة النطفة تكون ميتة، لا يقع بها لا يقع بها تلقيح اصلا، حتى طفل الانبوب اذا استخرج المني، فيه بعض العمليات الاطباء يعرفون، يستخرجونه من مقره واصله، من الخصيتين، صحيح ولا؟ يعني لا ياخذونه من المستودع على طول بمنظار واشياء. طيب، معروف. شوف، هذه النطفه اذا استقرت في جدار الرحم تتحول إلى علقة، علقة كنقطة الدم، فيها حياة ولا ما فيها حياة؟ سبحان الله. طيب، والعلقة بعد ذلك ستتحول إلى قطعة لحم، كالقطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، حتى جاء التعبير القرآني البليغ: من ثم جعلنا العلقة، فجعلنا العلقة مضغة تراه كأنه، وهذا شيء مصور، مصور، تراه كقطعة اللحم التي ضغطت عليها بأسنانك بأضراسك، سبحان الله. طيب، المضغة مخلقة وغير مخلقة كما في سورة الحج. الآن هذا الجنين، هذه الأطوار التي يمر بها من مرحلة إلى مرحلة، فيه حياة ولا ليس فيه حياة؟ وهذه الحياة موجودة قبل نفخ الروح فيه، فبتمام الأربعة أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. طيب، قبل نفخ الروح فيه، مع أن الروح هي مادة الحياة الأساسية، كان حياً ولا كان ميتا؟ كان حي. فانظر الآن، حياته مختلفة في بطن أمه. طيب، قبل نفخ الروح فيه كان يتغذى ولا ما كان يتغذى؟ طيب، كيف حياته متصلة بحياة أمه؟ ولذلك لو ماتت أمه قبل اكتماله يموت هو، شفت كيف؟ هذه في الدنيا، فما ظنكم بالآخرة؟ فالآخرة أحوالها مختلفة جدا. فحياة الأنبياء في البرزخ ليست كحياة سائر الأرواح، ولهذا قال أحياء في قبورهم يصلون، وهو على هذا الأمر. الشهداء، الشهداء لا نقول إنهم لم يموتوا، لأن الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا، فأخبر أنهم قتلوا وأزهقت أرواحهم، ولكن لهم حياة أخرى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. شفت، قال أحياء عند ربهم، ما قال عندكم، عند ربهم يرزقون، يرزقون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال الشهداء، الشهداء في أجواف، في حواصل طير خضر، الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر، طيور خضر تعلق من شجر الجنة يعني تأكل منه، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذه أحوال الشهداء. شفت، فلا يأتي بعد ذلك متصوف ويقول لنا إيش النبي، من قال إن النبي مات ملعون، يلعنون من قال إن النبي قد مات. عبد الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. ليش؟ لأن يستدل ببعض النصوص التي لم يفهمها فهما صحيحا، مثل النص الذي فيه ما من رجل من أمتي يسلم أو يصلي علي إلا ويرد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إيش قالوا هؤلاء؟ قالوا إحنا دائما نصلي نسلم عليه، إذا روحه دائما معه. يقول ليس صحيحا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم له حياة برزخية أكمل من حياة سائر الموتى، كالشهداء لهم حياة برزخية أكمل من حياة سائر الموتى، لكنها درجة أقل من درجة الأنبياء. فهذه المسألة لا بد أن نسلم إليها. قال وأن عذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. المؤمنون يفتنون في قبورهم، فتنة القبر المراد بها السؤال وليس العذاب. العذاب، عذاب القبر شيء، وفتنة القبر شيء آخر. الفتنة الاختبار، ومنه قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا، وإلينا ترجعون. فالمؤمنون جميعا يفتنون في قبورهم، وقد ثبت ذلك في حديث البراء بن عازب، وقد أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل السؤال والفتنة. فالمسلمون جميعا في الأصل يفتنون ويختبرون، يسألون عن ربهم وعن دينهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يكرم الله أهل الإيمان بتثبيتهم. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يثبت عند السؤال. وأما أهل الكفر والنفاق والشرك والفساد والإلحاد والفجور فإن الله يضلهم، كما صرحت الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خلي بالك، ومسألة التثبيت هذه من الله. ولذلك قلت لكم من قبل، لو سألت أي إنسان على وجه الأرض الآن من المسلمين، حتى أفجر مسلم يشرب الخمر ويقارف الفواحش ويقتل النفس، جميع البلاوي يفعلها، لو سألته من ربك لقال الله، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك الإسلام. كل الناس يجيبون عن هذه الأسئلة، لكن في القبر لا، في القبر لا، يأتي التثبيت من الله. فمن ثبته الله ثبت، ومن أزاغه الله زاغ والعياذ بالله. يعني هذا اللسان الذي تتكلم به أنت اليوم حر فيه، تقول به ما شئت، لكن في الآخرة جوارحك كلها لا تتصرف بها كيف شئت إلا في الجنة. إذا دخلت الجنة تأكل وتشرب وتتنعم، أما من حين أن تموت إلى قبل دخول الجنة أو قبيل دخول الجنة لا تتصرف من عند نفسك. طيب، فالتثبيت يكون من الله، لأن الله ما ذكر التثبيت في القرآن إلا وأسنده إلى نفسه. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت إنما هو من الله. طيب، وهل الأنبياء يفتنون في قبورهم؟ لا، لأن الأنبياء مسؤول عنه ولا يسألون، والشهداء لا يفتنون في قبورهم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، يعني لا يسأل؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسه. هو عاش الفتنة، ما هي؟ فتنة القتال، فتنة السيوف والسلاح وغير ذلك. قيل إن الصغار كذلك، يعني قبل سن التكليف، قبل سن البلوغ، لا يفتنون في قبورهم لأنهم غير مكلفين، وقيل يفتنون، في خلاف بين العلماء. كذلك من مات يوم الجمعة أو ليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر. نعم، بالمؤمنين طبعا، وقاه الله فتنة القبر، يعني لا يسأل في قبره، كرامة من الله لمن مات يوم الجمعة أو ليلتها. اللهم ارزقنا فضلك. إيه المجنون؟ لا يفتن في قبره. طيب، سائر المؤمنين من الأمم الأخرى كأتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع نوح، كلهم يفتنون في قبورهم ويسألون عن أنبيائهم كلهم. الكفار كذلك يفتنون في قبورهم، أما الكافر، أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها لا أدري، ما نعرفش، أعوذ بالله. وفي لفظ: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعتهم يقولوا قلت، يعني هو قالها باللسان فقط، ما حققها بقلبه ولا بفعله. قال: وأن عذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون. ايش معنى يضغطون؟ يعني يرون ضغطة القبر. هذه أيها الإخوة، اللهم أعنا وإياكم عليها، ضغطة القبر هذه. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أحد الصحابة الأجلة، شهد النبي عليه الصلاة والسلام دفنه، وكان يحبه لأنه سيد من أسياد الأنصار، وقد أصيب في غزوة الأحزاب في أكحله، العرق الغليظ في الذراع، ودع الله ألا يقبضه حتى يريه يوما في بني قريظة اليهود، فاستجاب الله دعوته. المهم، بعد سنة، بعد سنة انفجر العرق، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في المسجد، يعني خيمة صغيرة في المسجد النبوي، يمكث فيها ليمرض، يداوى، ويسهل على الناس عيادته، فصار الناس يعودونه في المسجد، وهذا يدل على جواز تمريض المريض في المسجد لمداواته. سعد بن معاذ شهد النبي صلى الله عليه وسلم موتته ودفنه، فلما أهيل عليه التراب تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تغير، قالوا: يا رسول الله، ما القضية؟ خافوا على صاحبهم، قال: إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ من أولياء الصحابة. قال فيه أيضا: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. العرش اهتز فرحا، قال العلماء، لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذه الضغطة ما هي؟ طبعا بعض الناس ذهب قال لأن سعد معاذ ما كان يحسن الاستبراء من البول، أعوذ بالله، لا يحسن الاستبراء من البول وعرش الرحمن يهتز لموته، هذا ليس بصحيح. المراد بالضغط على الصحيح أول ما يفتح الميت عينيه بعد رد الروح يرى هذه الضغطة. عرفت هذه ولا ما عرفت؟ يعني أول ما تفتح عينيك بعد رد الروح هذه الضغطة لا بد أن تراها، يعني إحساسك باللحد والضيق. أول ما ترجع الروح، وين بعد يوم أنت يرد عليه الروح على الفور، بمجرد أن يتم دفنه ترد عليه الروح، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يسمع خفق نعالهم، يعني صوت أحذيتهم يسمعها. أول ما يفتح الميت عينيه، ها أنت الآن لو دخلت في مكان ضيق صندوق أو شيء تحس بنفس الشيء، هذه الضغطة لا بد أن تراها. فإن كنت مؤمنا صالحا جعلنا الله وإياك من المؤمنين الصالحين يفسح لك في قبرك مد البصر، لا تراه، لا قبر ولا شيء. وإن كانت الأخرى نعوذ بالله فحينها يبدأ العذاب، تصيح. وين صيح؟ صيح، عيط، يأتيك شخص ما تستطيع أن تتصل بأحد، عندك جوال خلوا لك جوال، ما في مشكلة، اتصل بمن شئت. تأتي وحدك وتدفن وحدك، لا أم تؤنس ولا أب يشفق ولا أخ يواسي ولا صاحب يسلي ولا جيران ولا أحباب ولا خلان، وحدك. حتى ولو ظلوا على قبرك يدعون ويبكون وبعد سينصرفون، ينصرفون بالواحد بالواحد، هذا عنده ما يقضي وهذا ماشي عنده موعد وهذا رايح كذا، وهكذا يتسللون واحدا بعد آخر لتبقى وحيدا فريدا ليس لك إلا العمل الصالح. ولهذا الإنسان يفكر في نفسه إذا صلى على جنازة، فكر وقال: أنا غدا سأكون مثل هذا الميت على النعش. وإذا رأى جنازة تمر قال: أنا كذلك غدا سأحمل على الأعناق والأكتاف. وإذا شهد دفنا ونظر قال: أنا غدا كذلك سينزل بي إلى هذه الحفرة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا، الذي لا يعظه الموت انتهى. هل فيه بعد الموت واعظ؟ ما فيه. كفى بالموت واعظا، الموت يتعظ الإنسان به وينزجر. نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الصغرى وهي النوم، فالنوم أخو الموت، النوم أخو الموت. وهذا أيضا من آيات الله، هذا النوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. النوم آية من آيات الله، يكون الإنسان مستيقظا يتكلم وإذ به بعد ربع ساعة يسخر. للموعظة، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زيارة القبور إذا زار الإنسان يتذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أي حتى زرتم المقابر تقصد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني أن الإنسان ليس ماكثا في القبر إلى الأبد، وإنما هي مرحلة، لأن الزائر ليس بمقيم. هل الزائر مقيم؟ لا، وإنما هي فترة زيارة فقط. فالموتى في القبور مرحلة، وإحنا ليش نتكلم عن الموتى؟ نحن في القبور، نحن في قبورنا فترة، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور ويبعث الناس ليقوموا لرب العالمين. نعم، واحد. لا، يسأل في وقته، إذا دفن وتم دفنه يسأل، ما يسأل ثلاثة أيام. أشوف النوم فيه نوع انفصال، بلا شك النوم فيه نوع انفصال للروح عن الجسد، لأن الله قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالتي لم تمت في منامها كذلك يتوفاها ويتوفاها، لكن وفاة صغرى ليست وفاة كبرى. ما الفرق الآن بين الحي بين اليقظان والنومان والميت؟ حط ثلاثة مع بعض، أي الحالتين أو أي الحالات أقرب إلى الموت؟ النوم. ما الفرق بين النائم والميت؟ النائم يتنفس والميت لا يتنفس. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر هذه المسألة، قال: من عجائب الروح أنها تفارق الجسد في النوم ليست كمفارقتها في الموت أو بالموت. قال: والدليل على ذلك أنها تشرق وتغرب. أنت تكون نائم في غرفة 3 على 4 وترى أنك ذهبت إلى مكة وأتيت بعمرة وطفت وسعيت، وترى أنك ذهبت إلى المكان الفلاني. حتى أن من عجائب خلق الله أن أرواح النائمين تلتقي بأرواح الموتى، وهذا صحيح، هذا صحيح. فمثلا الإنسان يرى في منامه أباه الذي مات وأمه التي ماتت، يراه ويكلمه، وهذا حق لا مرية فيه. كيف ذلك؟ التقاء الروحين، لكن هذه روح نائم وهذه روح ميت. كيف؟ الله أعلم بالكيفية. أين؟ الله أعلم. لك فعل هذا إن شاء الله. الله يبارك فيك.